إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد وصلنا إلى قول الإمام بن عقيل رحمه الله تعالى في هذه الرسالة اللطيفة، إلى قوله: وصفة السلام سلام عليكم، وصفة الرد وعليكم السلام. قال: وصفة السلام سلام عليكم، وصفة الرد وعليكم السلام. ذكر رحمه الله صفة إلقاء السلام، أي كيف أو ما هي الصيغة التي يلقى بها السلام، فقال: وصفة السلام سلام عليكم. في الابتداء إلقاء السلام يجوز أن تقول سلام عليكم بدون ألف واللام، وإن كان المعروف عندنا السلام عليكم، لكن يجوز أن تقول سلام عليكم. ودليل ذلك قوله عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وثبت كذلك فيما رواه البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، صحابي الجليل، كتب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، كتب إلى معاوية بن أبي سفيان فقال: من زيد بن ثابت سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله، سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فهذه الصيغة سلام عليكم بدون ألف واللام صحيحة وثابتة، ويجوز أن تلقي بها السلام، لكن الأولى والله أعلم أن يقال السلام عليكم بالألف واللام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لكن باللام أولى، يعني بالألف واللام، لأنها للتفخيم والتكثير، فأل هذه تفيد التفخيم والتكثير، أي السلام الكثير العظيم. كذلك مما ينبغي أن ينبه عليه في هذا المقام أنه لا يشرع أن تقول عليك السلام أو عليكم السلام عند الابتداء. إذا ألقيت السلام إما تقول السلام عليكم أو سلام عليكم، أما عليك السلام أو عليكم السلام يعني تقدم على عليك، فهذا لا يشرع في الابتداء. دليل ذلك الحديث عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من قومه قال: طلبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم أقدر عليه، فجلست فإذا نفر فيهم ولا أعرفه، يعني ما كان يعرف وجه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وهو يصلح بينهم، فلما فرغ قام معه بعضهم فقالوا: يا رسول الله، فلما رأيت ذلك قلت: عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن عليك السلام تحية الميت، إن عليك السلام تحية الميت. قالها ثلاثا. ثم قال: إذا لقي الرجل أخاه المسلم ف فليقل السلام عليكم ورحمة الله. رواه إمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا الصحابي الذي لم يسمى في هذا الحديث جاء التصريح باسمه في رواية أخرى وهو جابر بن سليم الهجيمي رضي الله عنه، جابر بن سليم الهجيمي رضي الله عنه وأرضاه. ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقي الرجل السلام بهذه الصيغة عليك السلام، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحية الميت. ما معناها أن هذه الصيغة تحية الميت؟ ليس معناها أنك إذا دخلت المقبرة تسلم وتقول عليكم السلام، لا، لأن دعاء دخول المقبرة وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا هو لفظه، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، السلام عليكم. قال بعض شراح الحديث معنى هذا أن أهل الجاهلية كانوا يجعلون هذه الصيغة لتحية الموتى، كانوا يجعلون هذه الصيغة لتحية الموتى، وذكروا في ذلك أشعارا، يعني إذا كان ميت حيوه يقولون عليك السلام، فكان متعارف عندهم أن هذه خاصة بتحية الموتى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى يتشبه الإنسان بهم، فنهى عن هذه الصيغة وبين له أن السلام يكون السلام عليكم أو سلام عليكم كما سبق. لكن ورد أو وردت آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يبتدئون أحيانا السلام بهذه الصيغة فيقولون عليك السلام. من ذلك الحديث المعروف عندكم حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما التقى بامرأة متعطرة تمشي في الطريق وفيها رائحة طيبة، فقال لها رضي الله عنه وأرضاه عليك السلام عليك السلام، فقالت وعليك، ثم قال لها أين تريدين؟ قالت المسجد. قال لما تعطرت؟ قالت المسجد. قال الله؟ قالت الله. ثم قال لها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة مرت على قوم فيجد ريحها إلا وهي زانية، وكما قال عليه الصلاة والسلام، فنهاها وأمرها بالاغتسال ثم الخروج. الشاهد منه أنه قال عليك السلام فقالت وعليك. فكيف نوفق بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الآثار الواردة عن بعض الصحابة؟ الجواب إن شاء الله سهل، نقول إما أنهم لم يبلغهم نهي النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك إذا تعارض الموقوف مع المرفوع قدم المرفوع، إذا تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فعل أحد الصحابة فالعبرة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف إذا ما أجمع الصحابة على فعل وكان ظاهره خلاف الحديث نقول هذا فهمهم للحديث يقدمه، لكن إذا وجدنا حديث وبعض الصحابة فعل فعل يخالف ذلك الحديث فنقول أنه لم يبلغه الحديث، هذا هو أحسن محمل له فقال ذلك، أو يحمل، يمكن يحمل النهي على الكراهة، لكن الظاهر الأول أنه لم يبلغهم الحديث والله أعلم، والحجة كما قلت في المرفوع. ثم قال بعدما قال صفة السلام سلام عليكم، قال وصفة الرد وعليكم السلام، أي إذا سلم عليك شخص وقال السلام عليكم أو السلام عليكم كيف ترد عليه؟ قال تقول وعليكم السلام. الرد يكون بقولك وعليكم السلام، ويجوز أن تقول عليكم السلام دون الواو، كما يجوز أن تقول السلام عليكم كذلك في الرد، يعني يقول لك السلام عليكم ترد عليه وعليكم السلام، يقول لك السلام عليكم تقول السلام عليكم ترد بمثلها، ويقول لك السلام عليكم تقول عليكم السلام، كما شئت. ثلاث صيغ، إما وعليكم السلام أو عليكم السلام أو السلام عليكم. الأولى والثانية لا إشكال فيها، وعليكم السلام أو السلام عليكم هذه معروفة، لكن الثالثة إذا رددت عليه بالسلام عليكم هذه التي ربما لا يعرف أكثر الناس دليلها. دليل هذه الأخيرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، ثم قال أي الله عز وجل قال لآدم اذهب فسلم على أولئك الملائكة فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب آدم عليه السلام وقال للملائكة السلام عليكم، فقالوا السلام عليكم ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله، رواه البخاري ومسلم. والشاهد من هذا الحديث أن رد الملائكة كيف كان؟ السلام عليكم ورحمة الله، وهذا دليل على أن الرد بهذه الصيغة صحيح ومشروع ولا شيء فيه. والدليل كذلك من هذا الحديث أن الله عز وجل قال فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك، وأمتنا من ذرية آدم، فهذا يشملهم والله أعلم. ثم قال والزيادة المأمور بها المستحبة ورحمة الله وبركاته. والزيادة المأمور بها، والزيادة المأمور بها المستحبة ورحمة الله وبركاته. الآن انتقل إلى صيغة الرد، الصيغة الكاملة، فقال إذا سلم عليك، الصيغة المستحبة في الرد ورحمة الله وبركاته. الرد أو رد السلام له جهتين، جهة فيها واجبة وجهة مستحبة. الواجب أن ترد بمثل ما سلم عليك، هذا واجب، يعني إذا لم تفعل فأنت آثم. يقول لك شخص السلام عليكم، ينبغي عليك وجوبا أن تقول عليكم السلام، إذا لم تقل هذا أنت آثم. فالرد بالمثل هذا واجب. وإذا قال لك السلام عليكم ورحمة الله، يجب عليك أن ترد وعليكم السلام ورحمة الله. لو قلت له وعليك وعليكم السلام خالفت، لأن الله عز وجل يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أو ردوها يعني بمثلها. فإذا قال لك السلام عليكم ورحمة الله وانت قلت له عليكم السلام، هل رددت بمثلها؟ رددت دونها، والله أمرك أن ترد بمثلها. وإذا قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيجب عليك أن ترد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يجب عليك. فقلت الرد بالمثل واجب، والرد بزيادة مستحب. فإذا قال لك السلام عليكم تقول وعليكم السلام، هذا واجب، وإذا قلت ورحمة الله هذا مستحب، وإذا قلت وبركاته هذا مستحب كذلك. وإذا قال لك السلام عليكم ورحمة الله تقول وعليكم السلام ورحمة الله، هذا واجب، فإذا زدت وبركاته هذا مستحب. فإذا قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يجب عليك أن ترد ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الزيادة على بركته؟ سوف نتكلم على هذه المسألة. دليل هذا الأمر أن فيه شيء واجب وشيء مستحب هو الآية الكريمة وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. لو الآية توقفت هنا كان الرد بالأحسن واجبا، لكن الله عز وجل قال أو ردوها، فقوله أو ردوها هذا هو الواجب، وحيوا بأحسن منها مستحب، واضح إن شاء الله. ثم قال رحمه الله ولا يستحب الزيادة على ذلك، ولا يستحب الزيادة على ذلك، يعني لا يستحب أن تزيد على وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، انتهى، لا يوجد زيادة فوقها، هذا هو مقصوده، لا يستحب الزيادة على وبركاته. ما هو الدليل على أنه، يعني الدليل المصنف رحمه الله أنه لا يجوز زيادة على بركاته؟ له أدلة، من ذلك ما رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال كنت جالسا عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فدخل عليه رجل، وفي رواية أنه يماني، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا، يعني فوق وبركاته. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن السلام انتهى إلى البركة. هنا نهاية السلام، انتهى إلى البركة. وكذلك ما رواه الإمام عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه أن رجلا كان يلقى ابن عمر رضي الله عنهما فيقول: السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومعافاته، يزيد ومغفرته ومعافاته. فقال له، قال: يكثر من هذا. فقال له ابن عمر: وعليك 100 مرة، لئن عدت إلى هذا لأسوأنك، لئن عدت إلى هذا لأسوأنك. يعني قالوا: احذر أن تعيد هذا السلام بهذه الطريقة، يعني الزيادة على بركاته كأنه كرهها. وجاء كذلك عن عمر رضي الله عنه كما نقله الحافظ بن حجر في الفتح، قال رواه البيهقي في شعب الإيمان، قال عمر: انتهى السلام إلى وبركاته، انتهى السلام إلى وبركاته. وجاء كذلك عن عطاء بن أبي رباح قال: إن ابن عباس رضي الله عنهم أتاهم يوما في مجلس فسلم عليهم، دخل ابن عباس وقال: السلام عليكم. فقال: سلام عليكم ورحمة الله، أو قال: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: فقلت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، زاده ومغفرته. فقال ابن عباس: من هذا؟ فقلت: عطاء. عطاء بن أبي رباح هذا من كبار علماء التابعين، وهو من أعلم التابعين في مناسك الحج، تتعرف هذا الرجل من أعلم التابعين في مناسك الحج، ولذلك كان الخليفة يقول: لا يفتي في الحج إلا عطاء. وهو كان مولا وأسود، ولكن الله رفعه بالعلم، ولذلك كان الخليفة يأتي ليسأل فيجلس ينتظر دوره، مثل الناس، خليفة المسلمين يأتي ويجلس وينتظر دوره. ولذلك كان يقول لأبنائه: تعلموا، يعني قال لهم: ما شعرت بالذل إلا عند عطاء، انتظر مكاني حتى يجيبني، وهو الخليفة. فقلت: هذا الرجل مما رفعه الله تبارك وتعالى. قال: فقال له ابن عباس: انتهي أو انتهي إلى وبرك، انتهي إلى بركاته، يعني توقف عند بركاته. ثم قال: فوذكر قول الله عز وجل، استدل ابن عباس بالآية وهي قوله: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، روى ابن أبي حاتم في تفسيره. فهذه الآثار مجتمعة تدل على أنه لا يشرع زيادة على بركة، على بركاته. لكن ورد حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه زيادة ومغفرته، وهذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير، ليس في الصحيح، رواه في التاريخ الكبير. ورواه كذلك الإمام البيهقي رحمه الله في سننه وغيرهما عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سلم علينا فرددنا عليه السلام قلنا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كان إذا سلم علينا رددنا عليه السلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. هذا الحديث يدل على مشروعية الزيادة على بركاته في الرد. أصحاب القول الأول الذين قالوا لا يشرع، كيف أجابوا على هذا الحديث؟ قالوا: هذا الحديث لا يصح، فيه علتين اثنتين. العلة الأولى تفرد إبراهيم المختار بهذا الحديث عن شعبة. ما معنى تفرد هذا الراوي عن شعبة؟ أحيانا بعض الرواة وإن كانوا يعني من معدلين في الجملة، ليسوا يعني ضعفاء، لكن لا، العلماء لا يقبلون حديثه إذا تفردوا، يعني يجيبوا حديث إلا هم يشكون فيه، يقول لك فلان لا يصلح للتفرد، يعني ليس هو من الحفظ والقوة حتى يأتي حديث لا يعرفه غيره. يقولون خاصة إذا روى عن شيخ له تلاميذ كثيرين، وهذا الحديث يرويه عن شعبة، وشعبة معروف أنه له تلاميذ كثيرين وإمام، وكل الناس تسعى لأن تروي عن شعبة، فحديث لا يرويه تلاميذ شعبة الضابطين كبار الأئمة كالقطان وغيرهم، يحيى بن سعيد القطان، ويرويه راوي آخر وهو دونهم في القوة، أن يشكون فيه. هذه العلة الأولى تفرده. العلة الثانية قالوا أنه يروي عنه عن المختار، هو في الرواية جاء قال حدثني محمد عن هذا إبراهيم. محمد من هو هذا؟ قالوا هو محمد بن حميد الرازي. محمد بن حميد الرازي أجمع أهل الري على ضعفه، بل اتهموه بالكذب، فقالوا روايته، يعني إذا لم نعلل الحديث بالعلة الأولى كفتنا الثانية، يعني في سنده كذا. قال ويضاف إلى ذلك إنكار الصحابة لهذه الزيادة في الآثار السابقة التي ذكرتها، قالوا فهذه تدل على أن هذه الزيادة غير مشروع. الشيخ الألباني رحمه الله وغيره ممن حسن الحديث قالوا هذا حديث حسن، فيحتاج إلى إجابة عما ذكره الأوائل. الأمر الأول في قضية الراوي عن إبراهيم بن المختار الرازي محمد، شيخ الألباني رحمه يقول ليس هو محمد بن حميد الرازي، وإنما هو محمد بن سعيد الأصبهاني، محمد بن سعيد الأصبهاني. ولما يأتي راوي يعني غير منسوب يذكر باسمه فقط مهمل هكذا، يختلف العلماء من هو، لأننا مثلا إذا بحثت تجد أن محمد بن حميد الرازي يروي عن المختار، محمد بن سعيد أصلا يروي عن المختار، والراوي عنه مثلا البخاري يروي عنهما مثلا كليهما، فمن هو هذا؟ هنا يقع الإشكال، إذا لم تأتي رواية مصرحة يصير فيه إشكال، والإشكال يكون قوي إذا كان الراويين أحدهما ثقة والآخر ضعيف، لأنه يترتب على ذلك لا تستطيع. لو كانوا كليهما ثقة الأمر سهل، ولا كليهما من ضعفاء أمر سهل، لكن هذا واحد مقبول وواحد غير مقبول. شيخ الألباني قال ليس هو محمد بن حميد الرازي، وإنما هو محمد بن سعيد الأصبهاني. قال يؤيد ذلك لأنهم لما قالوا محمد بن حميد الرازي ما جاءوا يعني بدليل صريح، لكن الشيخ رحمه الله يقول يؤيد ذلك أن محمد بن سعيد الأصبهاني هو من شيوخ البخاري قطعا، والبخاري قال حدثني محمد. قال بخلاف محمد بن حميد الرازي فإن البخاري تركه، ترك الرواية عنه، قال حتى ولو كان سامع منه لكن لشدة ضعفه وكذبه، قلت أهل الري أجمعوا لأنه كذاب، قال لم ينقل عنه، لم يروي عنه، فقال ما بقي إلا هذا، كيف يروي عن هذا محمد؟ هكذا قال الشيخ رحمه الله. وأما تفرد إبراهيم بن المختار الرازي حقيقة هو ليس ممن يتحمل تفرده، لأنه غاية ما قيل فيه، اختلف فيه في توثيقه وتجريحه، لكن من أحسن ما قيل فيه قال في أبو حاتم صالح الحديث، أبو حاتم فيه تشدد ومع ذلك قال صالح الحديث، لكن قوله صالح الحديث ليس هي من أعلى درجة التوثيق، وإنما معناها يصلح للاعتبار، يعني لابد أن تضيف إليه بعض طرق تقويه، أما بمفرده فلا يقوى، فيحتاج إلى متابع أو شاهد. الشيخ الألباني رحمه جاء بحديثين أو أثرين يقويان هذا، فذكر أثرين فيهما زيادة وبركاته، وإن كان في إسناد أحدهما ضعف والآخر قال وإسناده صحيح، فبها تتقوى هذه الزيادة. فلما كان صالح الحديث يحتاج إلى متابع فجاء بمتابع، ولما نأتي بمتابع نعلم أن للحديث أصلا وصحيح، يعني لو له أصل. ولذلك حسنها شيخ الألباني رحمه الله. إيه زيادة مغفرته، نحن نتكلم زيادة على بركته ومغفرته، زيادة فوق مغفرته ليس لنا في هذا الدليل، وإنما ومغفرته وردت في هذا الحديث. وفي حديث آخر ذكر في لكنه ضعيف، لكن هذا يضاف إليه الشواهد التي ذكرت وهي موجودة في السلسلة الصحيحة أو في السلسلة الضعيفة، ارجع السلسلة الأحاديث الضعيفة الحديث رقم 5433، ارجعوا إليه تجد الأثر ذكر الشيخ رحمه الله. ثم لما صح وحسن الحديث صح عنده أجاب على الأثر التي ذكرها فقال الحديث المرفوع والأثر موقوف والحجة في المرفوع، قال هذا حديث حسن وديك أثار على الصحابة، فكيف نترك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أقر الصحابة لما ردوا عليه؟ فنقول الحديث لم يبلغهم مثل ما قلت. قال والأمر الثاني أن الآثار التي أوردوها فيها آثار أنهم قالوا ومغفرته في الإلقاء لا في الرد، الأثر الأول وغيره واضح. نعم ما رواه مالك لما جاء ابن عباس قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم زاد، فأن هذا قال في الإلقاء ونحن نتكلم على الرد. الأثر الثاني الذي في المصنف عن عبد بن عمر قال لعن عتل أسوء أنه قال كذلك في الإلقاء. حديث انتهى السلام إلى وبركاته أثر عن عمر يحمل كذلك على السلام. بقي أثر عطاء ابن أبي رباح الذي روى ابن أبي حاتم وأنه فيه في الرد وبركاته، هذا يعارض الموقوف المرفوع فيقدم عليه المرفوع، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذه خلاصة في قولنا هل يشرع الزيادة على وبركاته. من حسن الحديث قال هي مشروعة، ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله كان إذا ألقي عليه السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، لأن الحديث عنده حسن. من رأى أن الحديث لا يصح لتفرد إبراهيم والراوي عنه محمد بن حميد الرازي قال لا يصح، وأيد ذلك بأثر الصحابة وقال لا يشرع الزيادة على وبركاته. وهذه مسألة يعني تحتاج إلى بحث، كل واحد يعمل بما ترجح عنده والله أعلم. واضح إن شاء الله. ثم قال رحمه الله ويستحب ورحمة الله ليترك للمجيب الزيادة المأمور بها وهي قوله وبركاته بأحسن منها أو ردها. قال ويستحب يعني يستحب الرد بقولك يستحب الإلقاء بقولك السلام عليكم ورحمة الله ليترك للمجيب الزيادة المأمور بها قوله وبركاته بأحسن منها وردها. قوله الزيادة المأمور بها يعني استحبابا وليس وجوبا حتى يزيد أكثر، لكن قوله ويستحب ورحمة الله هذا لا دليل عليه، هذا الاستحباب يحتاج إلى دليل. الاستحباب حكم شرعي، فإذا قلت يستحب كذا لابد لك من دليل، مثل إذا قلت يحرم كذا لابد من دليل، إذا قلت يجب كذا لابد من دليل، إذا قلت يكره كذا لابد من دليل، هذه أحكام شرعية. قول المصنف يستحب عند الإلقاء أن تقول السلام عليكم ورحمة الله ولا تزيد، حتى إذا رد عليك أنت عنده مجال زيادة وبركات، هذا لا دليل عليه، لأننا نقول تستطيع أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهو يرد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنت تأتي بالسلام بالصيغة الكاملة وهو يأتي بالرد بالصيغة الكاملة وتشتركان في الأجر ولا إشكال في ذلك. أما أنك تنقص من أجله هذا أين هو الدليل؟ لو كان هذا موجودا لا بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وثبتت أحاديث أن بعضهم سلم السلام عليكم فرد عليه ورحمة الله، وبعضهم قال له زاد بركاته، وبعضهم بركاته قال رد عليه مثلها، وما فصل قالوا أنت أنقص حتى يرد، هذا كله ترك هذا الأمر فيما يعني في ذاك الموضع مع الحاجة إلى البيان يدل على أنه غير معتبر الله أحد. هذا على قول من لا يرى مشروعية الزيادة على وبركاته. المصنف لما كان لا يرى زقال هذا القول، لكن قلنا لا دليل عليه. وعلى قول من يرى جواز زيادة مغفرة لا إشكال عندهم، قل وبركاته، قل ومغفرته، واضح. ثم قال وإذا سلم، وإذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه شجرة أو شجرة شجرة ما جبت النظارة ما يشوف ما جبت هاشف نسيت أو جدار ثم التقوا عادت سنة السلام كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. قال أعيد وإذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه شجرة أو جدار ثم التقوا عادت سنة السلام كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي عنه. الآن انتقل إلى مسألة أخرى وهي السلام متى يشرع؟ عند الالتقاء، هذا هو السلام، يشرع عند الالتقاء. إنسان يرد على شخص أو على جماعة يسلم عليه، لكن إذا وقع الافتراق بزمن يسير هل يشرع إعادة السلام أم لا؟ هذه المسألة. التقينا وسلمنا ثم واحد افترق لزمن يسير ورجع، هل يشرع السلام أو لا؟ هو ذكر صورة وأنه إذا كان اثنين يمشون ثم وجدوا حاجزا شجرة أو عمود تاع الكهرباء، واحد راح على اليمين واحد راح على الشمال، كانوا يمشوا كيف كيف، لما وصلوا العمود افترقوا ثم عودوا التقوا، زمن يسير في الفراق، هل يسلم عليه؟ قال يشرع أن تقول له مرة السلام عليك ويقول لك وعليكم السلام. جيت تمشي جيت تلقى شجرة تفترق وتقول له السلام وتبقى هكذا. يعني هذا الحائل والفاصل في زمن يسير أباح لنا الشارع وشرع لنا أن نلقي السلام مرة ثانية. هذا الأمر يحتاج إلى دليل، ورد في ذلك دليل وهو ما رواه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. قال أبو هريرة رضي الله عنه، وهذا من كلامه موقوف عليه هو، قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. هذا الأثر المرفوع فيه راو مجهول وهو أبو موسى أحد رواة السند مجهول، قاله الألباني رحمه الله، لكن إمام أبي داود لما روى هذا الأثر أتبعه بحديث مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، قال قال معاوية يعني أحد رواة الحديث وحدثني عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد، بعضهم قال هذا أصح إسناد، يعني هذا من أصح الأسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش السيارة؟ ها؟ سبارك. قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء، يعني لفظ أبي هريرة اللي ذكرناه ورد أن نفسه هو الذي قاله، وهذا الحديث صحيح يعني لا إشكال فيه، وبذلك صارت هذه السنة إذا افترقنا أو فرقنا عمود أو شجرة نلقي السلام مرة ثانية، وهذا من السنن التي يجهلها كثير من الناس، ولذلك لما تقل السنة في الناس يقل الخير فيهم، ولما تكثر السنة في الناس يكثر الخير فيهم. وهذا السلام شيء عظيم، السلام شيء عظيم، ويكفي أنه اسم من أسماء الله عز وجل شرع لنا أن نلقيه بيننا لتزداد المحبة والألفة بين الناس. حتى في هذه الصورة إذا افترقنا نلقيه مرة ثانية، ومعلوم أن السلام يزيد المحبة، ومحبة المؤمنين بينهم تزيد الإيمان وتدخل الجنة. تخيل أن تقول مثلا السلام عليكم السلام، يعني هذا شيء عظيم جدا. فنحمد الله عز وجل أن جعلنا من سنة من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت آثار عن الصحابة تؤيد هذا، لأن المصنف قال كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه، يعني كانوا يفعلون. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يكونون فتستقبلهم الشجرة فتنطلق طائفة منهم عن يمينها وطائفة عن شمالها، فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض. رواه البخاري رحمه في الأدب المفرد، وفيه الضحاك بن نبراس لين الحديث، يعني أفرد فيه ضعف لكن لا يضر لأنه يكون متابع شاهد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الصحيح. هذا دليل أن هذه السنة كانت معروفة عند الصحابة. وجاء من طريق آخر صحيح من طريق حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت وحميد عن أنس رضي الله عنه، وهذا سند صحيح. الآن صارت عندنا أن السلام يكون من يعني الوارد على القار، فإذا وقع الفراق يسيرا بشيء شرع إعادة السلام مثل هذا الحديث. كذلك إذا كنا في مجلس وإنسان ذهب مثلا كان هنا راح له عود رجع، يشرع له أن يلقي السلام مرة ثانية ولو لم يفصل بيننا شيء، بمجرد يعني انفصاله عن الجماعة شيء يسير ثم يرجع يلقي السلام. ودليل ذلك هو حديث المسيء صلاته معروف عندكم. حديث المسيء صلاته هذا حديث العظيم فيه فوائد لا تحصى. أن رجلا دخل المسجد فسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعته، فلما رجع سلم مرة قال السلام عليك يا رسول، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي. عاود ذهب وصلى ثم رجع فألقى السلام قال السلام عليك، قال ثم يرجع فصلي فهم ثلاث مرات، وكل مرة يجي يسلم وصلى أمامه فقط. قال العلماء يعني هذا الانفصال اليسير يشرع معه إلقاء السلام مرة ثانية بدليل هذا الحديث، حتى لو كانت المفارقة بحيث لا يغيب على بصرك تبقى تشوفه. مثلا تكون في مكان واسع ويبتعد عنك قليلا ثم يرجع يسلم عليك ترد عليه السلام. لماذا نقول يشرع؟ لأنه لو لم تكن هذه الأدلة صار هذا الأمر بدعة. ظن واضح عندكم، لو لم تكن هذه الأدلة صار هذا الفعل بدعة، لأنك تتقرب إلى الله بشيء ما ثبت عن نفسه. فالحمد لله جاءت هذه الآثار تبين أن هذا الفعل سنة وليس بدعة. ثم قال رحمه الله ويكره السلام على شواب النساء، فإن ذلك يجلب جوابهن وسماع أصواتهن، وعساه يجلب الفتنة، وكم من صوت جر هوى وعشقا. هذه المسألة انتقل إليها، وهي مسألة إلقاء السلام على النساء الشابات صغيرات، يعني هل يشرع أن تلقي السلام على امرأة صغيرة فتاة مرت عليه؟ لأن الأصل في إلقاء السلام وإفشائه عام الأمر به، ما جاء الدليل إلقاء السلام الرجل على الرجل والمرأة على المرأة، ما جاء هذا في التفصيل، وإنما جاء الأمر بإلقاء السلام مطلقا. واضح. حتى الأحاديث التي فيها النهي عن إلقاء السلام على المرأة ضعيفة لا تصح، لكن مع ذلك مصنف ذكر هذا لأن هناك أمور يراعى فيها جانب المصلحة والمفسدة. وهذه مثلا الجملة هذه نتركها إلى الدرس القادم لأن فيها شيء من التفصيل، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا في سؤال فضل على ما مرة مسائل واضحة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.